السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين، وكنا نشرح حديث النواس بن سمعان في نزول في خروج المسيح الدجال، وكذلك نزول عيسى بن مريم فيقتله بباب لد بفلسطين. وذكرنا نزول عيسى بن مريم بالأمس، نذكر ما تبقى من الحديث. قال: ثم يأتي عيسى عليه الصلاة والسلام قوما قد عصمهم الله منه، أي من الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجات في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم، رأس الثور التي يعني ليس فيها شيء، رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. 100 دينار يعني 5 أضعاف نصاب الزكاة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى النغف في رقابهم، يعني في رقاب يأجوج ومأجوج، فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهامهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله تعالى مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. الزلقة اللي هي إيه؟ المرآة، أي حاجة تحطها عليها أو وقع نقطة مية عليها تزلق، كالزلقة يعني نقية صافية طهرها الله. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، رمانة واحدة تكفي عصابة من الناس، العصابة دي أكبر أو أكثر عددا من القبيلة، قبيلة كاملة، لا العصابة أكبر عددا منها، أكثر عددا منها. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها. الله أكبر، القحف اللي هو نصف الرمانة، الشق بتاع نصف الرمانة، هذا القشرة يستظل العصابة، العصابة الجميع، العدد الكثير من الناس بها. وقال: ويبارك في الرسل، الرسل اللي هي البهائم ذوات اللبن زي الإبل والبقر والغنم، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس. عفوا، أنا أقصد الفئام هم الذين أكثر من الإبل، عفوا الفئام أكثر من القبيلة، الفئام هم الذين أكثر من القبيلة. نعم. وتكفي الإبل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر، عليهم تقوم الساعة. اللهم نجينا يا رب العالمين. يا إخواني هذه فتن عظيمة عصيبة، كما تكلمنا عن فتن الدجال لا يوجد منذ خلق الخليقة إلى قيام الساعة فتنة أعظم منها. ثم يكرم الله الأمة ومن بقي من المسلمين بنزول عيسى بن مريم في زمان المهدي كما ذكرنا بالأمس، فيقتل المسيح الدجال، ولا يحل لكافر يجد نفس عيسى إلا مات، ولا يقبل عيسى إلا الإسلام كما ذكرنا بالأمس. يقتل اليهود ويقتل النصارى ويقتل البوذيين، يقتل كل الملل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل الجزية. يعني لو قال ندفع الجزية ونفقع لله لا يقبل هذا، في آخر الزمان هذا الحكم مرفوع ليس، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. ثم بعد نزول عيسى بن مريم، أنا نسيت بالأمس أذكر المدة التي يمكثها عيسى عليه السلام في الأرض، جماهير أهل العلم قالوا بأن مكثه في الأرض 7 سنوات، وهناك حديث بإسناد الحسن يمكث في الأرض 40 عاما، وبعض الأئمة ذهب إلى هذا، إلى أن مكث نبي الله عيسى عليه السلام 40 عاما في الأرض بعد ما ينزل من السماء، ورجح ذلك السيوطي وغير من أهل العلم. ولكن بعض الأئمة جمع قالوا رفع عيسى عليه السلام وعمره 33 عاما، فينزل إلى الأرض فيمكث فيها 7 سنوات، فيكون هذه تمام 40، فيكون هذه تمام 40. ثم بعدما يأتي عيسى عليه السلام ويمسح على وجوه قوم ثبتهم الله في فتنة المسيح الدجال ويخبرهم بدرجات في الجنة، هذا بوحي من الله له إليه، فيأتي الله تعالى يوحي رب العزة إلى عيسى: إني أخرجت عبادا لي لا يدان، لا يدان يعني لا قوة ولا طاقة ولا قدرة، لا يدان لأحد بقتاله، هؤلاء العباد هم يأجوج ومأجوج. فالله عز وجل يقول للنبي عيسى، نبي الله عيسى: فحرز عبادي إلى الطور. طور فين؟ عندنا في مصر في سيناء. فهنا يا إخواني فتنة عظيمة جدا أيضا، فتنة يأجوج ومأجوج، وهذه من علامات الساعة الكبرى. هذه 3 علامات: المسيح الدجال وعيسى بن نزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج، كلها علامات من علامات الساعة الكبرى، ولم تتحقق بعد، لم تقع بعد. يأجوج ومأجوج خلق من خلق الله تعالى، إنس من الإنس قولا واحدا، ولم يخرجوا بعد، لا زالوا. ومع تقدم العلم الهائل الذي يقولون نستطيع أن نصور ثقب الإبرة في أي مكان، يدلك على تمام جهلهم، وأن الله ذو علم وذو قدرة مقتدرة، لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يعرفوا مكان يأجوج ومأجوج حتى يأذن الله بهدم السور الذي بناه ذو القرنين. قال الله تعالى: حتى إذا جاء وعد الآخرة، آتوني زمر الحديد، حتى إذا قبلها قال: ثم أتبع سبا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: آتوني زبر الحديد، زبر يعني قطع الحديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدفين أي ناحيتي الجبل، ملأه حديد، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: آتوني أفرغ عليه قطرا أي نحاس مذاب، حتى يصير أملس شديد الملوسة وقوي صلب جدا، حتى إذا ساوى بين الصدفين قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. لكن هذا النقب يكون في آخر الزمان، إذا شاء الله لهم يخرجون، يقومون يحفرون في الجدار، يحفرون ينقبون، ثم يقولون: غدا نهدمه، خلاص لم يبق إلا شيء يسير، فلم يهدموه، يأتي غد يحفرون ينقبون فلم يستطيعوا إلى أن يلهمهم الله غدا نهدم إن شاء الله، ثم غدا يهدم هذا السور وينطلق على بني آدم في سائر الأرض والعياذ بالله. يعني رب العزة قال في سورة الأنبياء واقترب الوعد الحق فقال وهم من كل حدب حتى إذا جاء يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل حدب أي من كل مرتفع ينسلون أي يسرعون في النزول على بني آدم. قال أهل العلم لأن السهول والأوضية لا تكفيهم لا تكفيهم، فمنهم من يخرج من السهول والأودية الأراضي المسطحة، ومنهم من يصعد الجبال وينزلون، نسأل الله العافية والسلامة. ويعني هم قوم أقوياء جدا، فيقتلون جميع ويبيدون كل من يقابلهم. ولذلك بعض أهل الضلال وبعض أهل البدع قديما وحديثا ينكرون يأجوج ومأجوج، ومنهم من خرج علينا في الأزمنة هذه التي نحن فيها ويقول بأن يأجوج ومأجوج هم دول الغرب الكافر، ويعني خرجوا وما عندهم من فساد هذا الذي يعني أخبر الله به بأنهم يأجوج ومأجوج. نقول هذا كذب وهذا خطأ، لأن الله تعالى أخبر أنهم لا يخرجون إلا في زمان من؟ عيسى بن مريم، وعيسى بن مريم لم يكن موجود، ليس موجود الآن، وعيسى لن ينزل إلا في زمان المسيح الدجال، كلها سلسلة متصلة بعضها ببعض. العلامة ابن باز رحمة الله عليه قال بأنهم في الجهة الشرقية من الأرض، وقال والله أعلم يخرجون من جهة الصين الشعبية، وقال هذا السور الذي بناه ذو القرنين جعله فاصل بينهم وبين التتر والأتراك، قال الأتراك والتتر كانوا منهم أو منهم، يعني ليس من يأجوج ومأجوج لكن من هذا المكان. قال فبنى السور ذو القرنين بنى السور فكانت الجهة الداخلة على يأجوج ومأجوج، والجهة الخارجة كان هناك الأتراك والتتر والله أعلم. فالشاهد أن النوم عندما يخرجون الله تعالى يقول يوحي إلى عيسى بن مريم إني أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتال لا طاقة ولا قوة لأحد أن يقاتلهم، فحرز عبادي حصنهم وإلجأوا إلى الطور إلى الجبل إلى أعلى الجبل حتى تبعدوا عن شرهم وتسلموا. قال ويبعث الله يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، وهذا أيضا يدل على كذب من قال بأنهم يعني خرجوا، وعلى خطأ من أول أيضا، ولا يجوز التأويل لأن الآن بحيرة طبرية موجودة. أين هي؟ في تركيا صح؟ سوريا وفلسطين طبرية، يعني الآن هي تبع أي دولة؟ سوريا؟ من سوريا وفلسطين؟ صحيح؟ ألم تكن قبل ذلك يعني في حدود تركيا؟ لأن قرأت أنها كانت في خالص؟ طيب، فيشربون ماء هذه البحيرة أوائلهم، يمر على البحيرة حالا ينسف الماء الذي فيها، لا يبقى فيها قطرة ماء، أواخرهم يقولون لقد كان بهذه مرة ماء، يعني كأنهم مروا عليها قبل ذلك، ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام يحاصر وأصحابه، يحصر نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار، يعني يقل الطعام وتشتد الحاجة ولا يجدون لا بيع ولا شراء ولا شيء يأكلونه، حتى يصير رأس الثور أحب إلى أحدهم من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يعني يلجؤون إلى الله بالدعاء، وهذا يدلك على أن الدعاء فعلا في غاية الأهمية، يفرج الله به الكروبات التي عقول العباد يقولون مستحيل. لا، ربك ليس عنده شيء مستحيل، إذا لجأت إليه واستغثت به فرج عنك وأزاح همك وكفاك كربتك. إي والله. قال: فيرغبون إلى الله تعالى فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم. النغف دودة صغيرة تأتي في رقاب الإبل، فهذه الدودة تدخل على الواحد منهم تقتله. نغف، يعني حتى يثق العباد أن ربك ذو قدرة مقتدرة يهلك الجبابرة بأيسر شيء. ألم يهلك عاد الذين قال الله عنهم التي لم يخلق مثلها في البلاد أهلكهم الله بماذا؟ بريح. ويهلك الله تعالى يأجوج ومأجوج هذه الأمة التي يعني عتت وعاتت في الأرض فسادا ولا يستطيع أحد أن يقاتلهم أبدا، أحد إطلاقا، يقتلهم بدودة صغيرة. ربنا قادر. هذا الفيروس الذي ينتشر الآن يرسله رب العالمين على اليهود لعائن الله عليهم اليوم الدين، فيحفظ إخواننا في فلسطين وينصر دينه. قادر الله عز وجل، يعني يجعل آية من آياته ويعني يفرج على المسلمين. الشاهد أن هذا يدلك على عظيم قدرة الله سبحانه وبحمده. قال: فيصبحون فرسا. فرسا يعني فرسا جمع فريسة، يعني هلك، كموت نفس، كموت نفس واحدة، يعني كلهم بالتمام والكمال يموتون في لحظة واحدة. سبحان الله العظيم. نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. ثم يهبط نبي الله عيسى، وهناك حديث ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينادي رب العزة آدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعثا من ذريتك إلى النار. ودي تبطل مناهج كل المتفلسفة والملحدين والعلمانيين وهؤلاء الذين لا عقول لهم ويقولون بأن يأجوج ومأجوج هم دول يعني إيه، يعني خرجوا، أو يعني يقولون بأنهم يعني عبارة عن الفساد، ليس هم قوم حقيقيين، فهم ذرية من ذرية آدم. فيقول: يا رب هم بعثوا النار. فيقول الله له: من كل 1999 من كل 1999 إلى النار، وواحد للجنة. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. الحمد لله، نسأل الله الثبات على الدين حتى يختم لنا ربنا به يا رب العالمين. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى، يعني كأنهم يشعرون لم يحدث، لم يصبح أو لم يبق لهم جلبة، من ينزل ويأتينا بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ فينزل واحد فإذا بهم هلك، ملأوا الأرض قتلى جميعا، وملأ والأرض ملئت بنتنه والعياذ بالله. قال: يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض، شوف، موضع شبر. يعني هذا يدلك على إيه؟ كثرتهم، آلاف ملايين مملينة، الله أعلم مليارات لا حصر لها، صلى الله عليه يا رب. قال: فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه، إلا ملأه زهمهم ونتنهم. هنا يعني لا يستطيع نبي الله عيسى ولا أصحابه يذهبون أو يجيئون أو يحيون في هذه الأرض. فيرغبون إلى الله أيضا، فتن عظيمة جدا. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، انظر، فيرسل الله جل جلاله طيرا كأعناق البخت، كأعناق الإبل. هذا يدلك أنها طير عظام جدا، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. شيل واحد من هؤلاء وترميه حيث شاء الله سبحانه، بعض علماء قال ترميم في البحر، ثم الأرض مليئة من النتن، ملأ من النتن، فيرسل الله جل جلاله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر على وجه الأرض بتمامها، ينزل مطر عظيم، هذا المطر يغسل الأرض. الله تعالى والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء من السماء طهور، فينزل الله عز وجل مطرا من السماء لا يكن منه بيت مدر يعني بيت من الطين ولا وبر من الشعر إلا أصابه هذا الماء، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة نقية طاهرة لا شيء فيها، ثم بعد ذلك يأمر الله للأرض أن تخرج بركتها، يبارك في الزروع والثمار حتى تأكل العصابة الجماعة الكثيرة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن النقح من الإبل لبن الإبل الواحدة لتكفي الفئام من الناس، واللقح من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقح من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، فبينما هم كذلك خلاص في زمان عيسى يا إخواني يأمن الناس ويفيض المال، يكثر المال جدا، يكثر المال أصلا في زمان المهدي، ويعني يحثو حثوا، اللي محتاج مش يعطله 1000 ولا 2000 ولا 10,000، يحثو يغرف غرفا ويعطيه، ويأمن الناس حتى ترعى السباع مع البهائم والأسود كذلك، ويلعب الأطفال الصغار بالحيات، يعني حصل أمن، الشر الذي في الدواب سلب. قال عندها يرسل مولانا ريحا طيبة تأخذ تحت أباطين، تيجي ريح تحت أباطين المؤمنين لا تبقي مؤمن ولا مؤمن ولا مسلم إلا قبضت روحه، وهذه نعمة وكرامة لهؤلاء الأولياء الكرام. قال فيبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر والعياذ بالله. يعني تهارج الحمر يعني يقع الزنا علنية كما يفعل هؤلاء الغرب الكافر المجرمون، الرجل يزني بالمرأة في الشوارع في الطرقات عادي، ليس عندهم حياء وليس عندهم عقول. على هؤلاء الذين يتهارجون تهارج الحمر تقوم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الآخر لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، فيش ولا واحد يقول الله، على شرار الخلق تقوم الساعة. نسأله تعالى أن يلطف بنا وبكم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه يا رب حتى نلقاه عنا راضي، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.